هذا الذي واخذ يعني هنا في في اي كيف انا ما نحن ناس قاعدين نتعلم ليه في الرسالة دي ذاتها أكثر من نتعلم العلم والعمل به بعد ذلك شنو الدعوة إليه من هنا تمشي طوال تدعو والحلف قدام غير الله تقول لا ذو اتق الله ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك لو ما سمع كلامك وغلب على ظنك أنك قد أقمت عليه الحجة ومش سايك تقول فلان الله أنا أقمت عليه الحجة تكون أنت صاحب حجة معك حجة معك أدلة من الكتاب والسنة تبين بها الحق ومعك أدلة تدفع بها الشبهات التي عندك تقرر الحق بما معك من أدلة وتدفع كذلك ماذا الشبهات عنه ولا المهم الإنسان لو كان متمكن ولو في مسألة واحدة متمكن فيها يعني محيط بأدلتها طيب ومحيط بالشبهات التي تثار حولها يمكن أن يناقش فيها كيف العذر بالجهل ليس في كل شيء ما في كل شيء هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة يعني ما في أجل مثل سب الله واحد سب الله لو جبنا الصغير ده ها سب الله يجوز سب الدين يجوز ما يجوز واضح هذه تحتاج إلى من قال القرآن لا يصلح لهذا الزمن أو القرآن هذا كذب وافتراء هذه تحتاج إقامة حجة ما تحتاج إقامة ما كل أمر يحتاج إقامة حجة واضح في أمور معلومة من الدين بالضرورة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة من هنا لبيان الجنس والمعنى كونوا أمة كونوا أمة كما قال ابن كثير تدعون إلى الخير كل بحسبه كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف له وهذه الآية ما يستدل بها الحزبيون على جواز إقامة الجماعات يقول لك ولتكن منكم أمة والأمة ما المراد بها الجماعة معناها كونوا جماعات يدعون إلى الخير وسبحان الله الآيات التي قبلها فيها الرد عليه قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة شفت كيف طيب كما قال التحريري واحد التحريري كان حصل بينه وبينه مناقشة في مسجد السوق الشعبي قلت له ما حكم إنشاء الجماعات والأحزاب قال واجب قلت ما الدليل قال تعالى ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة والمضارع المقرون بلام الأمر هذا من صيغ صح اللي هو ولتكن منكم أمة ده الدليل فسألته من هذه أو ولتكن منكم من هذه ما المراد بها هل هي تبعيضية أم أنها لبيان الجنس قال من تبعيضية قلت له من قال بقولي؟ قال الجلالين. تمام؟ والطبري وابن كثير. فقلت له أنا ما أكذب عليك، ما اطلعت على تفسير الجلالين في هذا الموضع ولا على تفسير الطبري، لكن مما يجعلني أجزم بأنك تكذب أنك عزوت هذا إلى الحافظ ابن كثير، وأنا الحمد لله قد اطلعت على كلامه في هذه الآية. وقال من هنا لبيان الجنس، واستدل بهذا الحديث. قلت له الجلالين دي منه؟ قال ما أعلم. جبت كيف؟ قلت له طيب دعنا من هذا، سلمنا لك أن الأمر هنا يفيد ماذا؟ يفيد الجنس. هل هذا الواجب واجب على الأمة من نبيها إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة في الأمة، أم أنه واجب عليكم أنتم فقط؟ واجب على من؟ على جميع الأمة. إذن يلزم من هذا أن ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ينشئ جماعات وأحزاب. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشأ الصحابة من بعده، والصحابة إذا ما أنشأوا التابعون وأتباع التابعين، وإلا لزم ماذا؟ تأثيم الكل كلهم آثمين، لأنك التزمت أمرا أو حققت واجبا ما حققه أولئك كلهم. صحيح؟ قال لا أنا بقول الأمر استحباب. أيوه رجع قال الاستحباب. طيب الاستحباب معناه كذلك أنهم ماذا؟ أنهم أجمعوا على ترك هذا المستحب، وتجي تعمل أنت. وسبحان الله فيهم من الجهل ما الله به عليم. قلت له الأصل في الأمر أنه للوجوب يا أخي، كيف صار الاستحباب؟ قال لا الأصل في الأمر أنه للاستحباب. قلت له سبحان الله إن أنت تظن أن الأمر هوى، الأمر ما هو، حتى هذه الأمور الأصل في الأمر الوجوب، هذه نتحاكم فيها الكتاب والسنة، ما دليلك على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ على أن الأصل في الأمر الاستحباب، ما في دليل. طيب أنا أعطيك الدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وأمر مفرد مضاف في العموم، وهذا العذاب ترك واجب، أيوة لا يكون إلا هذا الوعيد، وهذا العذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. واضح؟ هذه الآية دليل على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب. فسبحان الله جهال الكلام هو يوم الكبار من الكلام ده شيوخهم يعني هم كلام ده شيوخهم الكبار، هو ده شيخ مزاج وكتبهم يعني عندهم يقولون آيات الأمر والأمر عندهم. هو لما يعني انزلت في الحتة دي كان معه واحد فقال لي يا أخي ده متخصص في الأصول، قال لي ده متخصص في الأصول نسأله، قلت له وأسألك بالذي رفع السماء بغير عمل ما هم كذابين. الأمر الأصل في الأمر أنه الوجوب أم أنه الاستحباب؟ قال والله يا أخي بعض الأصوليين بيقولوا أو يعني غالب كده الأصوليين يعني يقولوا الأمر للوجوب بعد ذاك، بس والله يمكن كلمتين بس قال يا جماعة النجوم وقام مشى طوال. ده لما قلت له أنا ما قال بقولك من الأصوليين أن الأمر للاستحباب، قال كل الأصوليون، كل الأصوليين يقولون بهذا كلهم. قلت له أذكر لي ثلاثة من الأصوليين بأسماء كتب، شفت كيف؟ والله ما أعرف. قلت له اثنين معي واحد. ها؟ أيوة قلت لك كذاب. أنت تقول كل. قلت لي أسألك بالله بالله سؤال نقف به أمام الله. هل درست كتابا في الأصول؟ قال لي لا. تقول كل الأصوليين يقولون بهذا. فالشاهد أن هذه الآية ما يستدل بها هؤلاء ما عندهم. تقول الدليل شنو على إقامة الجماعات؟ يقول لي أو يقول لك وتعاونوا على البر والتقوى زي ما قال لي صاحبكم بتاع جامعة النجوم الإسلامية. والله هذا جاهل جهل. قلت له ما حكم إنشاء الجماعات والأحزاب والجمعيات؟ قال جاهل. قلت له ما الدليل؟ أنا متوقع يقول لي الأصل في الأشياء الحل. هل الجاهل يحتاج إلى دليل؟ قلت له ما الدليل؟ قال قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الكلام يقول شوف قال جائز ما الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا هذا أمر والأمر إما أنه الاستحباب أو للوجود صحيح؟ أيوة هذا هو. قلت له الآن أنت تقول جائز وتستدل بقوله وتعاون تعاونوا إما أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب فكيف يستقيم هذا؟ ثم ينقلنا بوجوب إنشائها يلزم من ذلك ماذا؟ تأثيم السلف. وينقلنا باستحبابها يلزم من ذلك أننا نرمي السلف بقلة الدين. كيف يتوافر ويتوافق جميعا على ترك هذا المستحب ولا يفعله واحد منهم؟ فهمت كيف؟ أحد الكلام من الكريم يقول إنه من يعرض الألف اللام يكون كفر أرض. الكفر المعرف. الألف الكفر أن يكون معرف. هذا الكفر. أيوة. معرف الألف. هو هذا يعني قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الكفر قال إذا جاء يعني إذا جاء المصدر إذا عرف هذا من استقرائه رحمه الله أن المصدر إذا عرف واضح يعني قال أيوة هل إذا أضيفت إلى المصدر فادت الأكبر في قوله في الكفر يعني واضح. ولكن في الآيات مضافة إلى ماذا؟ إلى اسم الفاعل واضح. فشتان بين الحالتين هذه ناحية. ثم إنه قد جاء يعني ما ينقض هذا لما سئل ابن مسعود عن الرشوة قال لسائله أتسألني عن الكفر؟ الرشوة كفر أكبر؟ ما هو؟ وجاء كفر معرفة. فهذا ليس على إطلاقه. يعني بعضهم ينتقد أو ينقض ماذا؟ ينقض هذا بهذا الأثر. يقول هذا يحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يحمل على الغالب. واضح؟ أن الغالب إذا الآل أضيفت إلى المصدر من كفر يكفر كفرا تفيد الأكبر ولا حجة لهم في هذا صحيح؟ لأنها في الآية أضيفت إلى اسم الفاعل. وحتى هذا محمول على ماذا؟ محمول على الغالب. على الغالب بدليل ماذا؟ بدليل هذا الأثر وهو صحيح. تسألني عن الكفر أيوة أدلة كثيرة. قالت ولكني أكره الكفر. ولكني أكره الكفر أيوة. أيوة ما وتعاون وقلنا أمر هذا أمر طيب على السلف طبقوا هذه الآية ولم يطبقوها؟ طبقوها. هل فهموا منها إنشاء الجماعات والأحزاب؟ ما فهموا منها هذا. هل طبقوها بتمامها أم أنهم قصروا في تطبيقها؟ بتمامها. وما فهموا منها؟ إذن إنشاء الجماعات ليس من معناه. صحيح؟ أيوة ليس منها. ولو كانت على سبيل الاستحباب كذلك لا يمكن أن يجمعوا على ترك هذا الأمر المستحب، ولا ترتفع ولا همة واحد منهم لفعل هذا المستحب. هل هذا يتصور في حقهم؟ ما يتصور. ولذلك السلف تعاون على البر والتقوى، كفل الأيتام وبنى المساجد، وقاموا بالدعوة إلى الله وبالجهاد وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالصدقة والزكاة وبكل الدين، وما أنشأ ولا فسوا جماعة. نعم. حقيقة الرشوة الرشوة والله أعلم، يعني هي بذل مال لإضاعة حق الغير أو بهذا المعنى. أسأل الشيخ جميل بعد إن شاء الله. الموضوع اللي ديش لك الأصل في الأشياء اللي ده الأصل في الأشياء اللي باعها عندنا ما يحرم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وقاموا شيعا كل حزب ما أدين فرقوا، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وقاموا شيعا لك منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها. الأصل في العادات ما كان عادة، لما يقال الأصل في الأشياء، الأشياء هنا يريدون بها ماذا؟ العادات. نعم هذا وجه من وجوه الرد. نعم تقول له إنشاؤك هذا عادة أم عبادة؟ واضح؟ يعني هذا لو قال لك أنها جائزة الأصل فيها الجواز، تقول له فعلك هذا عادة أم عبادة؟ إن قال عبادة تقول لا، الأصل في عبادة المنع. صحيح. وإن عاند وكابر وقال عادة، قل له عندنا ما يحرم هذه العادة، وإنت تسميها جماعة أنصار السنة المحمدية عادة. طيب السنة دي من الذي أدخلها؟ ها؟ جمعية الكتاب والسنة الخيرية. هل شفت لكم واحد كتب مرطبات الكتاب والسنة؟ مطعم الكتاب والسنة؟ لماذا ألصقتموها بالكتاب والسنة إن لم تكونوا تريدون التعبد؟ المصالح المرسى ما في هذا دليل. من شروط العمل بالمصالح المرسلة أن لا تعارض أصلا كليا من أصول الشريعة الكلية، ده واحد. وكذلك أن لا تعارض نصا، لأن المصلحة المرسلة معناها أن الشارع أرسلها ما اعتبرها ولا ألغاها. واضح؟ ما اعتبرها ولا ألغاها. فإنشاء الجماعات يعارض أصلا كليا من أصول الشريعة وهو الاجتماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على آية الاجتماع هذه واعتصموا بحبل الله، قال وهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام مما عظمت وصية الله به. فهمت كيف؟ فإذا الجماعات تخالف هذا الأصل، ثم إنها تخالف الكثير من النصوص الشرعية، الشريعة جاءت بإلغائها. Thank you. ذاك أصدق من هذا حديث الحارث الأشعري. حديث الحارث الأشعري قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل: وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. شيخ الإسلام ابن تيمية من حصله. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء عند هذا ماذا قال؟ أيوة، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال شيخ الإسلام: فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوما واتبعوها ما أنزل الله بها من سلطان. زي ما تقيمة شو المكاشف؟ والله ما في شك في كفر، والله كما أننا لا نشك في كفر فرعون لا نشك في كفر المكاشف. من كفر جناكية، من كفر إنه سموه المكاشف وهو راض بهذا. يعني إن كان يجهل الشرع يا جماعة، إن كان يجهل الشرع أيجهل حقيقة نفسه؟ انت سموك المكاشف. مكاشف يعني شنو؟ بتكشف جوا، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ان كنت لا تعلم الشرع هتجهل حقيقة نفسك رضيان بالاسم ده ويكتبه نفسه في قصد جل جلاله. في الاخير قال: بيها مكاشف يعني الامدادي والاسلام في كل بلاد. قالت الاسلام في كل بلاد. وماذا يقول؟ ماذا يقول المكاشف؟ يقول عن بهاري رواح من الاولياء، يقول: هذا أمر بهاري، هذا دائر بين الكف والنون. ماذا أبقى لله؟ البرعي كافر، البرعي فاحش. لأبوالكم ليس ناشون جمع لهم الرجل.